لقد قلت أن النفاق الاعتقادي لا يخرج من الملة مثل بعض أقوال الشيعة وبعض من الصوفية، لكن الأغلب العام أن النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. نعم، أنا أقصد أنه ليس كلمة اعتقادي يبقى كله مخرج من الإيه؟ من الملة. أغلب معظم العقائد البدائية التي هي من عقائد النفاق مخرج من الملة، لكن في بعض البدع الاعتقادية لا تخرج من الملة. نعم، مثل ماذا؟ مثلا مثل تفضيل علي على أبي بكر وعمر، بدعة اعتقادية ماشي كده، وأصلها أصلا من المنافقين، ولكن ليس هذا مخرجا من الملة.